أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، تحدثنا قبل ذلك عن صلح الحديبية، وكما ذكرنا صلح الحديبية كان فعلا لحظة فارقة حقيقية في تاريخ الأمة الإسلامية بكل المقاييس فارقة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح الهام بدأ يرتب أوراقه من جديد، عمل حاجتين كان من الصعب جدا جدا أن يكون بهما قبل هذا الصلح. أول حاجة تكلمنا عليها في الدرس اللي فات، وهي خطوة مراسلة زعماء وملوك العالم، وهي خطوة ما كان يستطيع أن يكون بها أبدا قبل صلح الحديبية، لأن دولة الإسلام في ذلك الوقت كانت دولة غير مستقرة، غير معترف بها حتى على محيط الجزيرة العربية، غير معترف بها، فكيف يعترف بها على مستوى العالم؟ أما بعد صلح الحديبية فقد استقرت الأوضاع إلى حد كبير جدا في المدينة المنورة، وأمن الناس من احتمال الحرب، واعترفت قريش بالدولة الإسلامية، كذلك اعترفت القبائل العربية الكبرى بهذه الدولة الجديدة، بدليل شفنا دخول بعض القبائل كخزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ونتيجة هذا الاستقرار بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام عالميا عن طريق مراسلات عديدة إلى زعماء وملوك العالم كما فصلنا. دي كانت الخطة الأولى بعد الصلح الحديبية، تقريبا بدأت في أول محرم سنة 7 هجرية أو في أواخر سنة 6 هجرية في آخر ذي الحجة. الخطوة الثانية المهمة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها بمجرد ما خلص صلح الحديبية هي أن يقوم بفتح ملف خيبر. خيبر كما نعلم جميعا من أكبر التجمعات اليهودية في الجزيرة العربية، وملف اليهود زي ما أنتم عارفين بصفة عامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود شديد السواد، وهذا السواد شمل كل فترات المعاملات سواء في السلم أو في الحرب. وقت المعاهدة مع يهود المدينة، طبعا تعرفين كان عامل معاهدة مع يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كان الأصل في الأمور والأصل في التعامل هو خيانة اليهود المتكبرة، التشكيك المستمر في دين الإسلام، محاولة إثارة الفتنة على الدوام. ثم تطور الأمر كما تعلمون إلى معارك حقيقية بين المسلمين وبين يهود القبائل الثلاث، وانتهى الأمر بإجلاء قبيلتين بني قينقاع وبني النضير وقتل رجال القبيلة الثالثة بني قريظة. ولم يبقى من تجمعات اليهود الكبرى في الجزيرة إلا تجمع خيبر وما حولها من تجمعات أصغر، يعني زي تجمع تيماء، تجمع فدك، تجمع وادي القرى، لكن التجمع الرئيسي كان تجمع خيبر. وهذا التجمع الكبير من أقوى التجمعات اليهودية مطلقا، بالعكس ده ازداد قوة بعد إجلاء يهود بني النضير لأنهم انضموا بكل طاقتهم إلى يهود خيبر. وإذا كنا شفنا قبل كده أن 100% من التعاملات اليهودية مع الرسول عليه السلام كان فيها خيانة وغدر وكيد وتدبير مؤامرات تلو مؤامرات، فإن يهود خيبر لم يخالفوا هذه القاعدة، مع أن علاقة يهود خيبر بالرسول عليه السلام لم تكن مباشرة كقبائل اليهودية الثلاثة اللي كنا قبل كده، إلا أنهم لم يكفوا عن محاولتهم للكيد للدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وأخطر محاولات ومؤامرات خيبر كانت مؤامرة جمع القبائل العربية المختلفة لحرب المسلمين في المدينة المنورة فيما عرف بغزوة الأحزاب. ويهود خيبر عمل وفد كبير جدا مكون من 20 زعيم من زعماء خيبر بالاشتراك مع بعض زعماء قبيلة بني النضير، وبدأوا يجوبون القبائل العربية الكبرى زي قريش وغطفان وغيرها لتحفيز هذه القبائل على الاجتماع لحرب المسلمين، مع ان ما كانش فيه علاقة مباشرة زي ما قلنا ما بين يهود خيبر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي يهود خيبر بالدور التنسيقي للأحزاب، بل بذلوا المال وثمار خيبر لقبائل غطفان عشان يدفعوها دفع استئصال المسلمين. تعرفين قبائل غطفان زي المرتزقة بالأجر بيحاربوا، فخيبر ضحت بنصف ثمارها علشان تدفع غطفان لحرب المسلمين. ومش بس كده، ده كان ليهم دور كبير جدا جدا في إقناع بني قريظة بخيانة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان يؤدي إلى كارثة حقيقية بالمدينة المنورة لولا أن الله عز وجل لطف بعباده المؤمنين زي ما تفصلنا وشرحنا في غزوة الأحزاب. ورغم فشل الأحزاب في غزو المدينة إلا أن يهود خيبر لم يكفوا أبدا عن محاولتهم المضنية لإيذاء المسلمين، وثبت أنهم قاموا بالتخابر مع المنافقين في المدينة المنورة عشان يدبروا مؤامرات كيدية للمسلمين، وصل الأمر إلى محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا التاريخ الطويل من الكيد والدس والمؤامرات كان يحتاج إلى وقفة من المسلمين، كان الأفضل أن تكون هذه الوقفة بعد غزوة الأحزاب مباشرة، بس الكلام ده ما كانش ممكن، ما كانش متيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تباغت قريش المدينة المنورة في أي لحظة. وليس تكرار قصة الأحزاب ببعيد، ممكن تجمع الناس من جديد وتيجي تحاصر المدينة المنورة وتقتحم المدينة المنورة. ما يقدرش الرسول صلى الله عليه وسلم يسيب المدينة المنورة بدون جند، وبالذات أن حصون خيبر كانت شديدة الحصانة والقوة، أعداد اليهود كبيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم متوقع أنه ياخد وقت طويل في حرب خيبر، فما كانش يقدر يسيب المدينة. عشان كده فضل مأجل القضية إلى أن تأتي الفرصة المناسبة، لكن هو ما نسيش الموضوع ولم يقلل من شأن خيبر، لكن فقط أجلها إلى الوقت المناسب. وهذا الوقت الذي انتظره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضيعه، بالعكس قام بحملات تأديبية لقبائل غطفان وغيرها من القبائل التي تحزبت ضد المسلمين. وكان ما يميز كل هذه الحملات كما فصلنا في أول محاضرة من هذه المجموعة أنها كانت سريعة وخطفة وليست بالقوة العسكرية الإسلامية الكاملة، كل ده خايف من هجوم قرشي مباغت على المدينة المنورة. الاستراتيجية دي كانت سرية وبنجاح حتى صلح الحديبية، لكن بعد صلح الحديبية الأوضاع تغيرت. الرسول صلى الله عليه وسلم أمن من حرب قريش، وضعت الحرب كما تعلمون بين الدولتين لمدة 10 سنوات كاملة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلص صلح الحديبية فكر في التوجه إلى خيبر، فكر أن يستغل هذه الهدنة التي عقدها مع قريش في تأمين جانب هؤلاء اليهود الغادرين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان سريعا جدا جدا في الخروج، لدرجة أنه خرج بعد أقل من شهر من عودته من صلح الحديبية، خرج في محرم سنة 7 هجرية إلى خيبر لفتحها. والسرعة دي كانت الأهداف، منها أنه يريد حفظ كرامة الأمة الإسلامية فلا يتأخر الثأر لكرامتها كثيرا، قاعدين مستنين سنة كاملة لظروف، الظروف انتهت يبقى لازم بسرعة أحفظ كرامة الأمة الإسلامية بالرد على اليهود الغادرين. ومنها أيضا أنه لا يأمن غدر قريش وحلفائها، عشان كده حب يأخذ هذه الخطوة قبل أن تفكر قريش في الغدر أو تستعد له. ومنها أيضا أن خبر صلح الحديبية وصل حتما إلى يهود خيبر وقد يتوقعون هجوما من المسلمين، عشان كده كلما كان أسرع كلما كان أفضل قبل ما اليهود يستعد. ومنها أيضا أنه أراد أن يرفع معنويات المسلمين المنكسرة بعد صلح الحديبية، وما كانوش لسه شايفين الخير اللي في صلح الحديبية، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم بهذا الفتح القريب. وفوق كل هذه الأسباب أو كل هذه الأهداف، رب العالمين سبحانه وتعالى كان قد بشر المؤمنين أن هناك مغانم كثيرة سيحققونها بعد الصلح الحديبية، والكلام بنزل في سورة الفتح اللي نزلت مباشرة بعد الصلح، ولعل هذه الغنائم تكون غنائم خيبر، وقد كان كما قال الله عز وجل في سورة الفتح وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، هذه اللي صلح الحديبية، والمغانم الكثيرة هي مغانم خيبر وغير خيبر من الفتوحات الإسلامية التي جاءت بعد هذا الصلح العظيم. لكن كان في مشكلة كبيرة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف من خيانة المنافقين في داخل المدينة المنورة، وقلنا قبل كده ان المنافقين كان عندهم تعامل مع اليهود والعلاقة بينهما كانت حميمة من ايام بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، والان ثبت انهم يتعاملون مع يهود خيبر. طب الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز المنافقين يطلعوا معه في هذا الجيش، ماذا يفعل؟ ما يقدرش يقوم يقف يقول المنافق لا يخرج، لأن النفاق هذا أمر قلبي. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن أنه لا يخرج إلى هذا القتال إلا من شهد صلح الحديبية، وبذلك يضمن أن كل من شارك في هذا الفتح، فتح خيبر، يكون من المؤمنين، لأن هذه المجموعة التي شاركت في صلح الحديبية جميعا كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء جميعا مضمون الإيمان. فخرج فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بألف وربعمائة مقاتل. الألف وربعمائة اللي كانوا في صلح الحديبية هم اللي خرجوا في فتح خيبر. وإحنا إخواني وأخواتي كما تعودنا إذا رأينا الصف المؤمن خالصا نقيا مؤمنا فإن الله عز وجل يعطي له النصر بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا الصف كده وهو خارج من المدينة المنورة إحنا عارفين من البداية إن شاء الله سيكون النصر حليفا له. خرج هذا الجيش العظيم بهذه الروح الطيبة المتفائلة. ونخلي بالنا إن 1400 دولة رايحين يحاربوا أعداد ضخمة هائلة، أعداد اليهود كانت أضعاف أضعاف الجيش الإسلامي، ومع ذلك الكل خارج بتصميم على أن النصر إن شاء الله معهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وخرج الجيش الإسلامي وكما توقع الرسول عليه السلام أرسل المنافقون إلى يهود خيبر يخبرونهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، بل وشجعوهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم: لا تخافوا منهم فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد صلى الله عليه وسلم شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. وصلت فعلا الرسالة أهل خيبر واستعد أهل خيبر، ولم يكتفوا بالاستعداد والتخصم بل أرسلوا أحد الزعماء اليهود كان اسمه كنانة ابن أبي الحقيق، وهو أخو سلام ابن أبي الحقيق اللي قتل من عدة أشهر على أيدي المسلمين. أرسلوا هذا الرجل كنانة ابن أبي الحقيق إلى قبائل غطفان، تعرفين غطفان مرتزقة، عرضوا عليهم المال لكي يساعدوهم ويعاونوهم في حرب المسلمين، عرضوا عليهم نصف ثمار خيبر. وبالفعل بدأت قبائل غطفان في التجهز للخروج في اتجاه خيبر، وأعدوا جيش كبير جدا جدا لهذا الأمر. وبفضل الله اكتشفت مخابرات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التحرك لغطفان، وبسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عدة قرارات عشان يأمن عملية اجتياح خيبر. أولا أخرج صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبان ابن سعيد رضي الله عنه في اتجاه أعراب نجد حول المدينة عشان يثير الرهبة في هذه المنطقة، فلا تجرؤ غطفان ولا غير غطفان على مهاجمة المدينة المنورة لأننا عارفين أنها تقريبا خالية من الرجال في ذلك الوقت. يبقى أول حاجة أمن المدينة المنورة. الحاجة الثانية أرسل سرية في خلف جيش غطفان، يعني إحنا متجهين إلى الشمال في اتجاه خيبر، هو أرسل سرية في الشمال الشرقي إلى ديار غطفان عشان يوهم جيش غطفان أنه سيغزو ديار غطفان وليس ديار اليهود. وأمر هذه السرية أن تظهر أمرها، تظهر شأنها، لا تتخفى وتحدث لغطا وصوتا عاليا عشان يلفت أنظار جيش غطفان فيعود مرة ثانية إلى ديارهم ولا يشترك مع خيبر في الدفاع عن حصون خيبر. وفعلا ده اللي حصل، وجيش غطفان سمع وراء الصوت فانطلق بسرعة عائدا إلى قبائله وإلى دياره وترك يهود خيبر لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم منفردين. حاجة التالتة اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه غير الاتجاه بتاعه، خد بعض الأدلة لتدله على طريق آخر ليدخل خيبر من شمالها وليس من جنوبها. تعرفين المدينة المنورة في جنوب خيبر، بدل ما يخش من الجنوب لا يخش من الشمال، وهيحقق بكده حاجتين، هيضرب عصفورين بحجر. أولا سيحول بين غطفان وبين خيبر بجيشه، الجيش بتاعه هيفصل بين قبائل غطفان وبين مدينة خيبر. حاجة تانية إنه هيمنع اليهود من الفرار إلى الشام، فيحصر اليهود في منطقة خيبر، هيكون الطريق إلى الشمال مغلق بالجيش الإسلامي. هيك تخطيط عسكري على أحسن مستوى. نقدر كده نتبين بعض ملامح الجيش المنصور من الخطوات السابقة. أولا الجيش بكامله من المؤمنين، وده أهم عامل، وزي ما قلنا قبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الخروج في أولئك الذين شاهدوا صلح الحديبية، حتى لو كان هؤلاء قلة فإنهم ينتصرون بإذن الله عز وجل. أول حاجة وأهم حاجة إن الجيش كان بالكامل مؤمن. الجيش بالكامل دي واحدة ومرتبط ارتباط وثيق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويجمعهم ربات العقيدة. زي ما شفنا غطفان تخلف عن اليهود، لأن ما فيش بينهم غير المصالح الدنيوية. أما الجيش الإسلامي بشتى فروعه، قبائل الأنصار وقبائل المهاجرين وغير ذلك من القبائل التي دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، كل هذا الجيش وحدة واحدة. هذا من أهم عوامل النصر. الحاجة الثالثة اللي شفناها الأخذ بالأسباب، إعداد العدة والخطة والخطط البديلة وتغيير الاتجاه والعيون، كل شيء يقدر يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الانتصار المادية عملها صلى الله عليه وسلم. يبقى كده أنا بدخل على منطقة خيبر وأنا عندي مقومات الانتصار في المعارك الكبرى أو الصغرى للمسلمين. طيب، اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر جدا، وكان هذا الاقتراب في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم عادة ما كانش يقاتل بالليل، كان ينتظر حتى يأتي الفجر ثم يقاتل بعد الفجر صلى الله عليه وسلم. فاختار مكان صلى الله عليه وسلم وعسكر في ذلك المكان قريب من خيبر، قريب من حصن أو من مجموعة حصون في خيبر اسمها حصون النطاة. النطاة على وزن حصاة، ودي كانت مجموعة حصون كبيرة في منطقة خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان، لكن جاء إليه حباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة. يعني إيه؟ يعني مكان بين النخلات، ممكن يتسلل اليهود من خلال النخلات أو من خلال النخيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدرك المسلمون هذا التسلل، ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشر. وفعلا غير المكان إلى المكان الذي أمر به الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، نفس الموقف اللي عمل الحباب قبل كده في موقع بدر. وشفنا قد إيه سعة صدر الرسول صلى الله عليه وسلم لقضية الشورى وسماع آراء الآخرين، وكيف كان ذلك سببا في النصر في بدر، وسيكون سببا أيضا من أسباب النصر في خيبر، وهي سنن ثابتة كما نرى. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر في المكان الثاني، وفي هذه الليلة بعد أن استقر الجيش الإسلامي في مكانه الجديد، قام صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال لهم فيما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من هذا التوصيف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال: يفتح الله عليه. إذن يا إخواني وأخواتي، واضح جدا من هذا التوصيف أن الذي يفتح الله عز وجل على يديه البلاد ويمكن له في الأرض وينصره على أعدائه، لابد لهذه الشخصية التي تمكن في الأرض من أن تكون محبة لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه الشخصية محل حب من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه إخواني لا تأتي إلا بموافقة تامة للشرع وبصدق كامل في النية في القلب، والله عز وجل مطلع على القلوب ولا يعطي نصره إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. والكلام ده بقى ممكن تاخده على كل مراحل التمكين في حياة الأمة الإسلامية، على كل انتصارات الأمة الإسلامية. إذا رأيت أن الله عز وجل نصر خالدا رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد، أو نصر عمرو بن العاص، أو نصر صلاح الدين الأيوبي، أو سيف الدين قطز، أو يوسف بن تشفين، أو أي إنسان ممكن له في الأرض ونصر، فاعلم أن هذه علامة من علامات حب الله عز وجل للعبد، يفتح الله عليه. الحاجة الثانية برضو مهمة في هذا الموقف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فلا رد لفضله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمات وأصبح في اليوم الثاني عشان يعطي الراية لمن وعد صلى الله عليه وسلم، الناس جميعا جاءت متشوفة ومتشوقة لحمل هذه الراية، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال الناس: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه. سيدنا علي بن أبي طالب كان عنده نمد في عينيه وكان لا يرى إلا بصعوبة، والناس قالت: يا رسول الله إنه مريض عنده رمد في عينيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك أصر على الاتيان بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ووضع على عينيه من ريقه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله برئ علي بن أبي طالب وأصبح يرى تماما كأن لم يكن به أي مرض، وأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية. الجميع كان يجد أن ظروف علي بن أبي طالب لا تسمح له بالقيادة، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يسر له ذلك الأمر. إن كنت صادقا سيفتح الله لك أبواب العمل وأبواب التوفيق إلى عمل، حتى وإن كان الظاهر أن الظروف صعبة وأن المعوقات كثيرة، ولكن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المهم سيدنا علي خد فعلا الراية وقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. هنا بقى بنلاقي الدرس الثالث مهم جدا جدا في هذه القضية. قال صلى الله عليه وسلم موضحا الغاية من الحرب في الإسلام، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إسلام هؤلاء أحب إلينا، أحب إلينا من أموالهم، أحب إلينا من ديارهم، أحب إلينا من سلطانهم، أحب إلينا من كل شيء. مع كل التاريخ الأسود لليهود، مع كل المحاولات المضنية التي بذلوها لاستئصال المدينة المنورة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال إلى هذه اللحظة حريصا تنام الحرص على إسلامهم وعلى هدايتهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. اقترب الجيش الإسلامي من لحظة البداية، صلى المسلمون الصبح، وبعدها بدأ الجيش الإسلامي في التحرك في اتجاه خيبر. اليهود خارجين من خيبر، خارجين من الحصون للزراعة في المزارع التي حول حصون خيبر، فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش معه. قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم، والله محمد، والخميس، خميس يعني الجيش الكبير. ورجعوا هاربين بسرعة إلى مدينتهم وأغلقوا الأبواب عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم صاح صيحة عالية سمعها الجيش بكامله وسمعها كذلك اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خلي بالك هذه الكلمات كانت تلقي بظلال هامة جدا جدا على الجيشين، على الجيش الإسلامي وعلى الجيش اليهودي. هو أولا يذكر المسلمين بأن النصر من عند الله عز وجل، يذكرهم بالله عز وجل قبل أن يبدأ القتال، ثم إنه يقول لهم إن الله عز وجل هو الناصر، والله عز وجل أكبر من أي عدو، الله أكبر. إن كنتم ترون حصون خيبر وسلاح خيبر وأعداد خيبر أكثر بكثير من المسلمين، فإن الله عز وجل معنا وهو ناصرنا عليهم إن شاء الله رب العالمين. هذا رفع الروح المعنوية جدا جدا عند المسلمين، وذكرهم بأيام الله عز وجل، ذكرهم ببدر، وذكرهم بالأحزاب، وذكرهم بما حدث قبل ذلك من قتال مع اليهود في المواقع الثلاث التي ذكرناها قبل ذلك. ثم إن هذه الكلمات أيضا وصلت إلى أسماع اليهود، ولا شك أنها أوقعت الهزيمة النفسية في قلوب اليهود. الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والمنذرين طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم الرسالة مرة والثانية والثالثة، وأبوا أن يستمعوا إلى كلامه، ثم إنه سيعيد عليهم سماع الرسالة الآن على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما فصلنا. اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا من الحصون وبدأ يدرس الموقف، يا ترى ندخل على أي حصن من حصون خيبر. خيبر إخواني أخواتي عبارة عن منطقة ذات حصون كثيرة جدا، فيها حصون كبيرة وفيها حصون صغيرة، لكن الحصون الكبيرة عبارة عن 8 حصون رئيسية، 5 منهم في منطقة و3 في منطقة تانية، والخمسة الأولانيين دول هم خط الدفاع الاستراتيجي الأول لليهود، ومقسمينهم برضو 3 و2، 3 في منطقة اسمها النطاء و2 في منطقة اسمها الشط. الثلاثة بتوع النطاء كانوا بالترتيب الآتي: ناعم، ثم الصعب بن معاذ، ثم قلعة الزبير. دي أسماء الحصون الثلاثة اللي موجودة في المنطقة دي. أول حصن منهم كان مقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حصن ناعم، وهو من الحصون القوية جدا جدا في خيبر. والرسول صلى الله عليه وسلم اقترب جدا جدا من هذا الحصن، وأرسل علي بن أبي طالب ليدعوهم إلى الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك، ادعوهم إلى الإسلام. وهنا لا يجب أن يقول قائل أنه لا إكراه في الدين، لماذا يدعوهم إلى الإسلام ثم إذا رفضوا حاربهم؟ لأن الحرب هنا ليست عقابا لهم على تركهم الإسلام، وليست عقابا لهم على رفضهم الدعوة الإسلامية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة المنورة إلى خيبر أصلا ليعاقب اليهود على جرائمهم المتعددة السابقة، على تحزيبهم الأحزاب وحصار المدينة المنورة، على تخابرهم مع المنافقين في داخل المدينة المنورة، على محاولتهم اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، على تحفيزهم لغطفان أكثر من مرة لحرب المسلمين. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يقاتلهم، قرر أن يعاقبهم، ولكنه أعطى لهم فرصة أخيرة ليرفعوا عن أنفسهم العقاب المستحقين له، فقال إن أسلمتم رفعنا عنكم العقاب وتناسينا كل ما سبق، وهذه سعة صدر ورحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود سبحان الله رفضوا هذه الدعوة، رفضوا دعوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهم بالإسلام، وقرروا الحرب، واغتروا جدا بقواتهم وأعدادهم وحصونهم، بل وأخرجوا أحد قادتهم الكبار ليحارب المسلمين. زي ما أنتم عارفين عادة في الحروب القديمة كان يبدأ القتال بمبارزة بين أحد الفرسان من فريق وأحد الفرسان من الفريق الآخر، والمنتصر في هذه المبارزة يعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق الذي انتصر في هذه اللحظات الأولى من القتال. فاليهود أخرجوا أحد أبطالهم رجلا عظيما كبيرا وأحد أشد الفرسان في تاريخ العرب بصفة عامة، هذا الرجل العملاق كان اسمه مرحب، كان فعلا عملاق ضخم الجثة، وخرج للقتال طرد المبارزة، فخرج له عامر ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وسرعان ما دارت المبارزة بين الاثنين، وضرب عامر ابن الأكوع مرحب اليهودي ضربة كبيرة، ولكن طاشت الضربة ولم تصل إلى مرحب، لكن للأسف الشديد هذه الضربة أكملت الطريق ووقع السيف، سيف عامر نفسه وقع في ركبته، فقتل عامر بسيفه سبحان الله. فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بخطأ في القتال، يعني السيف دخل في ركبته هو، فقال الناس سبحان الله قتل نفسه. طبعا الناس أثرت جدا من هذا الموقف، بل وصل الأمر إلى أن بعض الصحابة قالوا حبط عمله وكأنه قد قتل نفسه بإرادته، وطبعا هذا لم يحدث، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق بعد ذلك على هذه الحادثة وشكر ومدح في أمر عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وقال إن له لأجرين، وجمع بين إصبعين صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنه لجاهد مجاهد، يعني هذا الكلام إنه مجتهد جدا في العلم والعبادة والعمل، إنه لجاهد مجاهد، مجاهد في سبيل الله، قل عربي مشى بها مثله. يعني إيه مشى بها مثله؟ يعني نادر جدا جدا من العرب الذي مشى في أرض المعركة أو مشى في الأرض بصفة عامة مثل هذا الرجل المجاهد عامر ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. لكن في أرض المعركة الحقيقة كانت أزمة، قتل مرحب لعامر بن الأكوع عمل نوع من الهزة عند المسلمين ورفع الروح المعنوية عند اليهود، وقف مرحب القائد اليهودي يطلب القتال من جديد بعد أن ارتفعت معنوياته في هذه اللحظات الأولى من القتال. خرج له من المسلمين البطل الإسلامي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حامل راية المسلمين في موقعة خيبر، ودار بينهما قتال شديد عنيف، ثم من الله عز وجل على علي بن أبي طالب بالنصر كما تنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، وبالفعل فتح الله عز وجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتل مرحب. وقتل مرحب هذا كان في إشارة كبيرة جدا جدا إلى أن النصر سيكون للمسلمين إن شاء الله، لأن هذا كان أقوى رجل في اليهود، وكان اليهود لا يتخيلون أبدا أن يقتله أحد المسلمين. وخرج أخو مرحب كان اسمه ياسر، وأراد الثأر لأخيه وكان أيضا من العمالقة اليهود، خرج يطلب القتال، فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن يقتل ياسر أخو مرحب، وكان فعلا بداية الانتصار للمسلمين، واحتدم اللقاء بين الفريقين. اللقاء يا إخواني لم يتم في ساعة أو ساعتين، ولكن استمر عدة أيام متصلة، وهذا غريب وعرف القتال في أيام العرب. عادة كما رأينا قبل ذلك في بدر وفي أحد وفي غيرها كان اللقاء يكون لقاء يوم واحد، لكن في هذا اللقاء الشديد دارت المعركة أكثر من يوم، حتى تسلل اليهود من حصن ناعم وتركوه فارغا للمسلمين، وكان هذا التسلل ليلا في أحد الأيام، وانتقلوا إلى الحصن الذي وراءه حصن الصعب ابن معاذ، واحتل المسلمون حصن ناعم، وكانت هذه إضافة كبيرة جدا للجيش الإسلامي في موقعة خيبر. هل اكتفى صلى الله عليه وسلم بهذا النصر الجزئي في هذه المعركة؟ أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية عنده واضحة تماما، وقد جاء لينتقم من أفعال اليهود المتكررة وليخرج اليهود من هذه البلاد كما أخرج قبل ذلك اليهود الآخرين من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصن اللي وراه، كان حصن الصعب ابن معاذ، وحاصر الحصن حصار شديد جدا جدا، وحصن الصعب ابن معاذ كان أشد خطورة وأشد صعوبة من الحصن الذي قبله حصن ناعم. ومع أن الحصار شديد ومع أن فتنة الحرب كبيرة جدا جدا، إلا أن الله عز وجل أراد أن يبتلي المؤمنين أكثر وأكثر، فأوقعهم في أمر صعب إلى جوار صعوبة الحرب، وهو أمر الجوع. دخل المسلمون في جوع شديد جدا، درجة أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. الموقف كان حرج للغاية، ولما ازداد الجوع بالمسلمين قام بعض رجال الجيش الإسلامي بذبح بعض الحمير للأكل، والحال العرب كانت تأكل الحمير في ظروف معينة، ولم يكن هذا الأمر محرما على المسلمين في ذلك الوقت، ونصبوا فعلا القدور، ولم يكن هذا بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم النيران مشتعلة قال على أي شيء توقدون، ويعلم أنه ليس مع الجيش لحم يطبخ أو لحم يوقد عليه نار، فقالوا يا رسول الله على لحم، يعني يوقد هذه النيران على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، يعني لحوم الحمر التي تستخدم في النقل، الحمير اللي احنا عارفينها. وزي ما قلت هذه الحمير لم تكن محرمة على المسلمين حتى هذه اللحظة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب قام ونهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية، قال أنها لا تحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله، موقف صعب جدا يا إخوان، الناس في ضائقة شديدة، في مخمصة شديدة كما وصف أحد الصحابة، جوع شديد جدا، واللحوم بالفعل بدأت تنضج، ورائحة اللحوم بدأت تظهر عند الناس ومتشوقة إلى الأكل. ثم أتى النهي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك طبعا ده ابتلاء كبير جدا جدا، لا ينصاع له إلا مؤمن كامل الإيمان، وبفضل الله كامل الجيش بلا استثناء نجح في هذا الاختبار، والكل لم يأكل من اللحوم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتحريم الأكل من اللحوم الحمر الإنسية، وإنما قال أريقوها، يعني أريقوا كل القدور بما فيها من مرق للحوم، واكسروها، يعني اكسروا هذه القدور ليختفي كل أثر لهذه اللحوم. فسأل بعض الصحابة أنريقوها ونغسلها، يعني بدل الكسر نغسل القدور، فقال أو ذاك، يعني قبل صلى الله عليه وسلم بغسل القدور. المهم خلي بالك إن هذا التحريم جاء في وقت يحتاج فيه الجيش تماما لهذا الأكل، وواضح طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف أن موقف الصحابة لم يصل بعد إلى موقف الاضطرار، يعني كان لسه في فرصة أنهم يعيشوا بدون طعام فترة من الزمان، وإلا كان اضطر إلى أكل أي شيء حتى يأكل المسلمون الميتة كما يعلم الجميع. تربية إيمانية عالية جدا جدا، نجاح عظيم جدا جدا للجيش المؤمن، وهذه من أعظم أسباب النصر. لكن ده بيلفت أنظرنا لحاجة برضو مهمة نحب نقف عليها، وهي أن هذا التحريم الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي في القرآن الكريم. معرفين ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب أنواع كثيرة من المحرمات على المسلمين، ذكر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي آيات أخرى الموقوذة والمتردية وغيرها من المحرمات التي ذكرت للمسلمين. الحمر الإنسية لم تأتي في كتاب الله عز وجل، وجاء التشريع فقط في السنة النبوية، ومع ذلك فهي فرض على المسلمين، فرض على المسلمين ألا يأكلوا من الحمر الإنسية، مع أن التشريع لم يأتي إلا في السنة. وفي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا من الواضح أنه جاء بعد أحداث خيبر، يعني جاء بعد الرجوع إلى المدينة المنورة، قال في خطبة ذات يوم للصحابة، واضح أن بعض الصحابة أو بعض المنافقين كان قد ادعى أنه يكتفي فقط بالقرآن الكريم، أو أن رسول الله السلام يتنبأ أنه سيأتي زمان على المسلمين يدعي فيه بعضهم أن القرآن الكريم يكفيهم دون سنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود رحمه الله عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب القرآن الكريم، ومثله معه السنة المطهرة والسنة وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. يعني إيه التصوير ده؟ يعني إنسان يقول كلمات دون افتراح، قاعد على أريكته شبعان يدعي أشياء ليس معه فيها دليل، يقولها بلا افتراس وبلا اهتمام ويطعن في السنة المطهرة. يقول: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني يقصد الاتفاء بالقرآن والابتعاد عن السنة. قال: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. وذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا أخرى من المحرمات، والذي يجمع كل هذه المحرمات أنها لم تأتي في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهي محرمة على المسلمين بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فثبت الحكم عند المسلمين. وهذه من أبلغ الأدلة لكون السنة النبوية مصدر هام جدا من مصادر التشريع. المهم في هذه الأزمة بعد أن حدث ذلك الموقف، لجأ المسلمون لجوءا كاملا إلى الله عز وجل، وهذه من أبلغ الفوائد في الأزمات. عند الأزمات يلجأ المسلمون الصادقون إلى الله عز وجل ليفتح لهم أبواب الرحمة. وقف المسلمون يدعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يدعو وهم يؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. الودك اللي هو دسم اللحم، يعني اللحم السمين. وانتهى صلى الله عليه وسلم من دعائي والناس يؤمنون ويلجؤون تماما إلى الله عز وجل. في اليوم الذي تلا سبحان الله فتح الله عليهم حصن الصعب ابن معاذ، وهذا من أغنى حصون خيبر بالطعام والشراب وما لذ من ألوان الطعام المختلف سبحان الله. ووجدوا فيه الطعام والودك كما دعا صلى الله عليه وسلم، يعني الدعاء استجيب بحذافيره سبحان الله. وأكل الناس وشبعوا واستكملوا الحرب بفضل الله، وانتقلوا من هذه القلعة إلى غيرها. يبقى سقط إلى الآن حصن ناعم، ثم سقط حصن الصعب ابن معاذ وفيه وجدوا الكثير من الطعام كما ذكرنا، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى حصن قلعة الزبير، الحصن الثالث في المنطقة. حصن قلعة الزبير من أمنع الحصون أيضا في هذه المنطقة، وكما يقول الرواة لا تقدر عليه الخيل والرجال، لأنه فوق قمة جبل صعب جدا جدا الوصول إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحصار، وقعد 3 أيام محاصر المكان. ثم ألقى الله عز وجل الرعب في قلب رجل من اليهود، فأتى وتسلل من الحصن وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الأمان، ثم قال له: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك. يعني هناك شراب يدخل إلى المدينة، بعض العيون تدخل إلى المدينة من تحت الأرض، وهم في كل ليلة يخرجون دون أن يشعر المسلمون ويأخذون من هذا الشراب. فيقول اليهودي: فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. يعني لو قطعت هذه العيون لابد أن يخرجوا، لأنهم يقدروا يعيشوا من غير ماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل فعلا إلى هذه المياه وقطع هذه المياه عن اليهود، فخرجوا وقاتلوا أشد القتال. استمر القتال فترة من الزمان حتى انتصر المسلمون وافتتحت قلعة الزبير. خلي بالكم يا إخواني وإخواتي، هذه من أشد المعارك ضراوة في تاريخ المسلمين. زي ما شايفين كل حصن عليه قتال عدة أيام وحصار عدة أيام، ثم هرب من الحصن إلى الحصن الذي يليه وهكذا. وحال الحصون كانت مبنية بمهارة عجيبة جدا جدا، كل حصن بيسلم للي وراه، كل حصن بيسلم للتاني. بكده انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح الثلاثة حصون الأولى اللي هي حصن ناعم وحصن صعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير اللي هم كانت منطقة تسمى منطقة النطاق. لكن قبل ما ننتقل ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه بعد فتح حصون منطقة النطاق لازم نقف وقفة ونقول ان نصر ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعد ان يستنفذ المسلمون كل اسباب العمل، وقد لا تؤدي هذه الاسباب الى النصر بذاتها سبحان الله، بل كثيرا ما يحدث ذلك الامر حتى يعجز المسلمون تماما ثم يأتي النصر من حيث لا يتوقع المسلمون تماما، كما فعل الله عز وجل قبل ذلك في بدر، وفعل في الأحزاب، وفعل في مواطن كثيرة. جنود الرحمن سبحانه وتعالى كثيرة كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. أحد جنود الرحمن سبحانه وتعالى في موقعة خيبر كان ذلك اليهودي، وهو ما زال يهوديا ولم نعلم أنه قد أسلم سبحان الله، لكنه على يهوديته هذه كان جنديا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف له الطريق الذي به استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم والجنود الذين معه من المسلمين أن يفتحوا هذا الحصن الصعب قلعة الزبير، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الفتوح انتقل اليهود إلى الحصن الذي يليه اللي هو حصن قلعة أبي، أحد حصون منطقة الشق. تعرفين منطقة النطاق خلاص فتحت كلها، فضل منطقة الشق كان فيها حصنين أبي والنزار، ودار قتال عنيف أيضا حول قلعة أبي إلى أن فتحت بنفس الطريق، حصار ثم قتال ثم هرب لليهود إلى داخل الحصن الذي يليه اللي هو حصن النزار. عند هذا الحصن الخامس وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا لهذا الحصن عدة أيام، لكن هذا الحصن كان أمنع حصون هذا الشطر مطلقا، يعني أمنع الحصون الخمسة كان هذا الحصن الأخير حصن النزار. لذلك وضع اليهود في ذلك الحصن الذراري والنساء، يعني أطفالهم ونساهم وضعوهم في هذا الحصن الذي ظنوا أنه من المستحيل أن يفتح. وبالفعل سبحان الله استمر الحصار فترة طويلة جدا من الزمان بالقياس إلى ما قبله، وما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح الحصن. هنا لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريقة جديدة في الحرب، أخرج المنجنيق، والمنجنيق هذا كان المسلمون قد استولوا عليه من بعض الحصون اليهودية السابقة، ويقال أنها كانت في حصن الصعب ابن معاذ. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق وبدأ يقصف الحصن هذا حصن النزار بالقذائف من بعد، حتى أحدث خللا في داخل بعض الجدران لهذا الحصن، ومن هذا الخلل تسلل المسلمون إلى داخل الحصن ودار قتال من أعنف أنواع القتال في هذه المعركة، معركة خيبر الرهيبة كما ترون. اللقاء استمر فترة من الزمان عدة أيام، وكتب الله عز وجل النصر للمسلمين للمرة الخامسة كما رأينا، وفتح الحصن العظيم حصن النزار، وهرب منه بقية اليهود إلى حصون المنطقة الأخرى اللي هي كتنا الكتيبة، وتركوا خلفهم النساء والأطفال وكل شيء. انتقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الكتيبة. منطقة الكتيبة هذه منطقة واسعة فيها ثلاثة حصون كبيرة، حصن القموص وحصن الوطيح وحصن السلالة. الثلاث حصون دول كانوا برضو من حصون منيعة جدا جدا وتحصن فيها اليهود، لكن طبعا كان أصاب اليهود هزيمة نفسية كبيرة نتيجة الهزيمة في أكثر من موقعة سابقة في خيبر. يعني خيبر يا إخواني مش مجرد لقاء عابر أو مش مجرد موقعة واحدة، خيبر عبارة عن عدة مواقع متتالية في مكان واحد، حصن ورا الثاني ورا الثالث لحد ما وصلنا إلى فتح خمس حصون صعبة على يد المسلمين دون هزيمة واحدة. انتصار طبعا مهول، عشان كده خيبر سبحان الله محفورة في أذهان اليهود وبرضه محفورة في أذهان المسلمين، من أعظم انتصارات المسلمين مطلقا، وسماها ربنا في كتاب الكريم وفتح قريب اللي هي فتح خيبر. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى منطقة الكتيبة وحاصر أول حصن اللي هو حصن القموص، وقعد الحصار ده مستمر 14 يوم متصل. واختلف الرواة فيما حدث في هذا الحصن، يا ترى دار قتال بعد هذا الحصار ولا سلم اليهود بدون قتال. الثابت أن الحصنين التانيين اللي هما حصن الوطيح وحصن السلالم الاثنين دول تسلموا دون قتال، لكن المختلف عليه هو حصن القموص. لكن في النهاية سواء دار قتال أو لم يدر قتال، طلب اليهود بعد عدة أيام طلبوا أن ينزلوا على الصلح، يعملوا نوع من المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل صلى الله عليه وسلم أن يتفاوضوا في هذا الأمر. وكان الذي نزل للتفاوض هو كنانة ابن أبي الحقيق أخو السلام ابن أبي الحقيق الذي قتله المسلمون قبل ذلك بعدة أشهر كما ذكرنا. قال كنانة ابن أبي الحقيق أنزل فأكلمك، يعني بعد رسول الله السلام أن ينزل من حصنه ليكلمه ليفوضه، قال نعم صلى الله عليه وسلم. فنزل ودار بينهما حوار طويل كانت خلاصة المفاوضات خلاصة في صالح المسلمين 100%. ما الذي تم في هذه المفاوضات؟ صالح اليهود على حقن دمائهم، دماء كل من في الحصون الآن من المقاتلة والذرية والنساء وكل هؤلاء، على أن يتركوا خلفهم الديار والسلاح والأموال والذهب والفضة وكل شيء، إلا كما تقول المعاهدة إلا ثوبا على ظهر إنسان، يعني يخرجوا فقط بملابسهم في أكبر هزيمة من هزائم اليهود مطلقا. طبعا حقيقة كان انتصار مهول بالنسبة للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المعاهدة شرف عليهم شرطا هاما جدا، قال وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كتمتموني شيئا، يعني لو اليهود خبوا أي شيء من الأموال أو من الذهب والفضة فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، بمعنى أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم بهذا الإخفاء للمال أو للذهب أو الفضة. وبالفعل قبل اليهود بذلك الأمر وبدأوا فعلا في الخروج من خيب. ونخلي بالنا ونقف وقفة ونقول أنه لا يجب أن ينسى المحلل لهذه الغزوة أنها من أولها إلى آخرها جاءت عقابا لليهود على خيانتهم المتكبرة وتأليبهم لجميع القبائل العربية على حرب المدينة المنورة ومحاولتهم المستمرة لاستئصال أهل المدينة المنورة واغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن كل هذه الموقعة كانت عقابا على جرائم سابقة فعلها اليهود، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بخروجهم أحياء فهذا تفضل منه صلى الله عليه وسلم، وكان من حقه أن يعاملهم بالمثل ويعاملهم بالقصاص ويقتل المقاتلة منهم، يقتل الرجال الذين يقاتلون منهم. لكن أقيمت المعاهدة على هذا المعنى. وطبعا كل الغربيين اللي بيحللوا موقعة خيبر يقولوا ويعلقوا أنه هذا من الظلم لليهود وهذا من الشر في الحروب وهذا من التجاوز في المعاملة. لكن طبعا هذه طبيعة الحروب يا إخواني وأخوات، اليهود كانوا منذ لحظات هم الآخرون حريصون تمام الحرص على قتل المسلمين، هذه طبيعة الحروب. والناظر إلى تاريخ الحروب في الأرض يجد أن حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أرحم الحروب مطلقا في تاريخ الإنسانية، فعلا من أرحم الحروب. ولو بصيتوا مثلا لكلام الإنجليز وكلام الفرنسويين عن الحروب، تعالوا بصوا لتاريخهم، بصوا مثلا لما فعلوه في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. خسائر ألمانيا في الحرب العالمية الثانية 20 مليون قتيل، منهم 850 ألف جنود، يعني أقل من مليون جنود، و19 مليون بني آدم مدني قتلوا في الحروب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل مدنيا أبدا في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كان يأمر الناس أن يغزوا في سبيل الله على بركة الله، لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا منعزلا بصومعة ولا أي إنسان لم يقاتل المسلمين. وكان يفرق صلى الله عليه وسلم بين الكافر الذي يقاتل المسلمين والكافر الذي لا يقاتل المسلمين، بل أمر الله عز وجل أن يبلغ الكافر الذي لا يقاتل المسلمين مأمنه ويعلم الدين. يعني هذا الأمر ليس على إطلاقه أننا نحارب كل الكفار نقتل كل الكفار، نقاتل من قتل المسلمين وحارب المسلمين. فهذا أمر لابد أن نضعه في حساباتنا عند تحليل غزوة خيبر وفتح خيبر، أنه كان فيها رحمة كبيرة برغم الهزيمة القاسية التي وقعت على اليهود. ولعل دي فرصة نقول لكم كم واحد مات في هذه المعركة. من اليهود قتل 93، تفاعل مع كل هذا اللقاء الشديد والحروب المستمرة، قتل من اليهود 93 واحد، واستشهد من المسلمين 16-18 حسب اختلاف الروايات. وطبعا ترك اليهود غنائم ضخمة جدا جدا، تركوا أموال، تركوا ديار، وتركوا أهم من كده النخيل، أراضي كتيرة جدا جدا، وخيبر كانت بلاد غنية جدا بالزراعة. فتركوا كل هذا وراءهم وبدأوا فعلا في عملية الخروج. ثم إن اليهود بعد هذا القرار، قرار المعاهدة وقرار الخروج من خيبر، قدموا عرضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. خلي بالك دي أراضي كبيرة جدا جدا، والصحابة لم يكن لهم علم كبير جدا بالزراعة، وهذه أراضي بعيدة عن المدينة المنورة، واليهود يعني كتير قدروا يصلحوا هذه الأراضي ويخرجوا منها إنتاج. فقالوا دعنا نقوم على إصلاح هذه الأراضي ثم نقيم معاهدة بيننا وبينكم على اقتسام هذا المزروع. فكر صلى الله عليه وسلم فوجد أن هذا العرض عرض مناسب للمسلمين، فأقر اليهود على ذلك، على أن يعطيهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا. خلي بالك كلمة مهمة جدا، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، يعني هيفضلوا قاعدين في خيبر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دون تحديد تهدي المعاهدة أي يوم يأمر فيه بخروج اليهود من خيبر، عليهم أن يخرجوا، وهو ما تم بعد ذلك تعهد عمر بن الخطاب كما يعلم الجميع. المهم أنه انتهت المعركة بهذا الأمر، وبدأ صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم خيبر الكثيرة جدا جدا على المسلمين، غير الزراعة طبعا كان فيه سلاح وكان فيه أموال وكان فيه كذا وكذا. هذه الغنائم كانت كثيرة لدرجة أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول كما روى البخاري: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء أيضا في البخاري: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. هي كان انتصار مهول للمسلمين. وكما ذكرنا قبل ذلك كان من بنود المعاهدة أن من كتم مالا من اليهود عن المسلمين برئت منه ذمة الله عز وجل وذمة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقتل لإخفائه لذلك المال. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اكتشف أن كنانة ابن أبي الحقيق أخفى مالا، ذكر له ذلك أحد اليهود، فأتى بكنانة ابن أبي الحقيق وبدأ يعمل له استجواب، فقال له: هل أخفيت مالا؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالبحث في أرضه، وكان أحد اليهود عين مكانا معينا، قال: إن كنانة قد أخفى في هذا المكان شيئا. سبحان الله، بحث في هذا المكان فوجدوا كنزا كبيرا من المال، وقتل كنانة ابن أبي الحقيق نتيجة مخالفته للمعاهدة التي كانت مع المسلمين. وسبيت امرأة كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت امرأة كنانة هي صفية بنت حيي ابن أخ، وكما تعلمون جميعا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت من أمهات المؤمنين. ولنا وقفة مع زواج عليه السلام من السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاه. بداية الأمر أن السيدة صفية عندما أخذت في السبي أخذها أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فأتى إليه أحد الصحابة وقال له: إن هذه بنت ملك ولا يجوز أن تكون إلا لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها صلى الله عليه وسلم. والحقيقة في زواجه من السيدة صفية حكمة كبيرة جدا جدا له صلى الله عليه وسلم. من هذه الحكمة أنه أولا رفع درجة السيدة صفية، هذه بنت ملك أو بنت زعيم من زعماء اليهود وزوجة زعيم من زعماء اليهود، فلا يجب أن تعطى هكذا لأي إنسان من المسلمين. رفع قدرها وعظم من شأنها، وتزوجها هو صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلنت إسلامها. ثم إن هذا استمالة لقلوب اليهود عندما يكون بينهم وبين زعيم الدولة الإسلامية أو نبي هذه الأمة نسب، علاقة نسب هذه قد ترقق قلوب اليهود وتفتح قلوبهم للإسلام. ثم إنه بذلك الزواج سيمنع الخلاف بين الصحابة، لأن أحد الصحابة كما ذكرنا جاء إليه وقال: أعطيت دحية الكلبية هذه؟ فقد ينظر بعض الصحابة إلى أنه أعطى أحد الصحابة شيئا قد يناسب غيره أو غيره أو غيره من عموم الصحابة، وبذلك قطع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وطبعا كانت دي بداية خير كبير جدا جدا للسيدة صفية، وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وروت الكثير والكثير عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. دي كانت غزوة خيبر. هل امتنع كيد اليهود بعد هذه الغزوة وبعد هذا القتال المرير الذي دار على عدة أيام، بلغ شهر أو جاز أكثر من شهر من القتال، هل سكنوا لذلك الأمر؟ لم يكتف اليهود بذلك سبحان الله، بل استمروا في المؤامرات وفي الكيد وفي الدس، إلى الدرجة أنهم فكروا في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر خيبر. وكلكم عارفين قصة الشاه المسمومة، ونحتاج إلى أن نقف وقفة مع هذه الشاه لنرى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. اليهود اجتمعوا على محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتصار خيبر. وهنا لازم نقف ونقول أن هذا كان اجتماع من اليهود وليس تفكيرا من امرأة واحدة كما تروي بعض الروايات. والحقيقة الروايات كلها صحيحة ولابد من الجمع بينها بطريقة كما سنذكر. في رواية في صحيح البخاري تقول أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، قالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. في هذه الرواية المرأة اليهودية جاءت بشاة مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن هذه المرأة هي زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكل الذي قتله المسلمون قبل ذلك، فأرادت أن تنتقم لزوجها القتيل ولقومها بصفة عامة. طيب في رواية ثانية في صحيح البخاري أيضا وفي صحيح مسلم كذلك يروي هذه الرواية أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوا له اليهود، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ هيبدأ يعمل معهم استجواب، فقالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان، يعني ذكروا رجلا معينا فذكر لهم خلافه، فقالوا صدقت وبررت. طيب بهذا السؤال صلى الله عليه وسلم بيثبت ليهم أنه ممكن يكتشف الكذب الذي يكذبونه. هيسأل بقى سؤال تاني، قال هل أنتم صادقوني عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها، يعني اليهود يعودوا شوية وبعدين يدخل المسلمين يعيشوا فيها على طول، هذا كلام اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. فقال لهم بعد ذلك هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ فقالوا نعم. سبحان الله، يعني اليهود اجتمعوا على جعل السم في الشاه ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعطوا هذه الشاه لامرأة سلام بن مشكم لتعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، يعني مش هيحصل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف واعتراف اليهود اعترافا صريحا جازما بأنهم دبروا محاولة لقتله صلى الله عليه وسلم إلا أنه عفى عنهم جميعا. سبحان الله، هذه من أبلغ مواطن الرحمة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل إنه عفى عن المرأة التي قدمت له الشاة وسئل مباشرة صلى الله عليه وسلم ألا تقتلها؟ قال لا، ولم يقتل المرأة. ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي هو بشر بن البراء بن معروف رضي الله عنهم أجمعين، هذا الصحابي رضي الله عنه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أكله من الشاة المسمومة. وزي ما أنتم عارفينه مشهور أن الشاة المسمومة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل مني فإني مسمومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الشاه وأمر الصحابة أن لا يأكله، لكن هذا الصحابي بشر ابن البراء كان قد ابتلع قطعة من اللحم من هذه الشاه المسمومة فسبحان الله مات بها. فلما مات بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنهما، لما مات هذا الصحابي الجليل أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على المرأة التي قدمت الشاه فقتلها به. وبذلك يمكن الجمع بين الروايات المختلف، يعني من كل أرض خيبر لم تقتل إلا مرأة واحدة لأنها قتلت رجلا من المسلمين بالشاه المسموم. وتعالى بقى قارن هذه المعركة العظيمة بكل معارك الأرض. وإذا كنا قلنا من شوية إن ألمانيا قتل منها 20 مليون معظمهم من المدنيين 19 مليون مدني، هذا تكرر في معظم المعارك الأخرى إخواني وأخواتي في الله. ويكفي أن نقول أن في ناجازاكي وهيروشيما قتل في الاثنين 250,000 كلهم بالإجماع من المدنيين رجال ونساء وأطفال، لكن شتان إخواني وأخواتي بين حروب المسلمين وبين حروب غير المسلمين. أيضا من الأشياء الهامة جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر غنم صحائف التوراة، مجموعة من صحائف التوراة، ومع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنها محرفة تمام التحريف، وأنه قد أزيلت منها البشارات التي تبشر به صلى الله عليه وسلم، وأنه قد اعتدي فيها كثيرا على حرمات الله عز وجل، إلا أنه سلم هذه الصحائف كاملة لليهود عندما طلبوها منه، ولم يحرق هذه الصحف، وسمح لهم بالمعتقد الذي يعتقدونه إن كان يعلم أنه معتقد فاسد تماما. وهذا من سعة الصدر عند المؤمنين، والله عز وجل قال في كتابه لا إكراه في الدين، وهذه القصة واردة وثابتة، وشاهد بها حتى المستشرقون الذين حللوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن ذلك الأمر فعلا من سماح المسلمين للآخرين بالاعتقاد الذي يعتقدونه. يبقى دي كانت غزوة خيبر، غزوة مهولة من غزوات المسلمين، تركت أثر ضخم جدا جدا على الجزيرة العربية، وأشد هذه الأثار على اليهود الذين هم في أماكن أخرى قريبة من خيبر أو بعيدة عن خيبر. كل اليهود في المنطقة بعد أن سمعوا أنباء خيبر بدأوا يفكرون تفكيرا جديا في التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء يهود فدك قبلوا أن ينزلوا على نفس الصبح الذي نزلت عليه يهود خيبر، على أن يكون لهم النص من الثمار كنفس المعاهدة التي تمت في خيبر. كذلك يهود وادي القرى قاوموا في البداية بعض المقاومة، ثم أنهم بعد ذلك قبلوا أيضا بنفس الصلح، وكذلك يهود تيماء، وبذلك حيد جانب اليهود تماما في الجزيرة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بعد هذه الغزوة إلى المدينة المنورة في أواخر صفر أو أوائل ربيع أول سنة 7 هجرية، يعني تقريبا أكثر من شهر وهو في منطقة خيبر، كما توقع صلى الله عليه وسلم أن يقضي وقتا طويلا هناك. يبقى نظرة أخيرة للموقف بعد فتح خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم تخلص نهائيا من خطر اليهود. فإذا أضفنا إلى هذا التخلص ما حدث في صفح حديبية من تحييد جانب قريش، تجد أن معظم القوى الموجودة في الجزيرة قد تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى من قوى الجزيرة إلا قوة غطفان، التي وإن وجه لها صلى الله عليه وسلم بعض السرايا إلا أنها تحتاج هي الأخرى إلى وقفة جادة وتصرف حكيم سريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا فعل صلى الله عليه وسلم مع غطفان، وماذا كان موقف الجزيرة العربية بعد هذا الفتح العظيم، فتح خيبر، وما هي الأثار الضخمة لصلح الحديبية التي بدأ المسلمون في جنيها في العام 7 من الهجرة، وما هي عمرة القضاء التي اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن تكون بعد عام من صلح الحديبية؟ هذه الأحداث وغيرها نتحدث عنها في درسنا القادم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.